هذا الكتاب الكتاب. إنما الكافر من قتل أخاه، إنما الكافر من قتل مؤمنا وكفر مؤمنا. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. قال للحبيب الحب لأسامة بن زيد، قال له: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ هذا هو الكتاب. اسمعوني، لا حجة إلا في محمد. اسمع، من قال غير هذا كذاب. لا حجة إلا في محمد، على ابن مريم وعلى أبيه إبراهيم وعلى موسى ابن. لا حجة في معاوية، اجلس اجلس. لا حجة إلا في محمد، من حاجج مسلما فليحاججه بمحمد عليه الصلاة والسلام. قال الله، قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، هذه يسيرة ولا صعبة؟ انظروا حولكم، كم من الأئمة عدل؟ صعب، لأن مجرد كثرة المسائل والشهوات. اقرأ لا تقرأ. قال الله: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. واجب أصل متين، كما يقول بعض الوعاظ، يكتب بماء العيون. ثم بعد ما يقولوا هذا الكلام بيقولوا لهم: كم من بيت شعر هكذا. إنما الذي يكتب بأعز أحبار السماء والأرض وحي الله حصرة حصرة. بس بس، واضح. والله لو أن فاطمة وعليا والحسن والحسين خرجا من الكساء فخالفا محمدا لأكبهما الله في النار. صحيح ولا لا؟ غصب عنكم جميعا.